الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان وجوب العناية بالأهل والأولاد تربية وتأديبا على طاعة الله سبحانه وتعالى وحسن عبادته. ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها من تراجم أن ما قبلها يتعلق بالنفقة على الأهل والأولاد، وهذا كله متعلق بالغذاء البدني، وأما هذه الترجمة فهي في غذاء الأرواح بالعلم والأدب والخلق. وهذا فيه تنبيه لطيف جدا وعظيم من المصنف أن الأب لا تنتهي تربيته عند حد إطعام الولد وتقديم اللباس له وتهيئة المسكن، فهذه كلها تتعلق بجسم الابن وجسده، لكن ثمة أمر أعظم وما يتعلق بالروح وتغذية الابن بغذاء الإيمان وطاعة الله وتأديبه بآداب الشريعة. وكثير من الآباء لا يقصر من الناحية الأولى وهي النفقة على الأولاد بتهيئة المسكن وتهيئة الملبس وتهيئة الطعام المناسب وتوفير الحاجيات إلى غير ذلك، لكنه يقصر كثيرا في أمر التربية والتأديب ونهي الأبناء عن المحرمات والآثام ودعوتهم إلى طاعة الله وأداء الفرائض والواجبات، يقصر في ذلك كثيرا. وهذا من الخطأ ولا شك، والله سبحانه وتعالى سائله يوم القيامة عن أهله وولده. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بهذا الأمر العظيم، وصدرها بقوله وجوب، أي أن هذا أمر واجب على الأب على ولي الأمر تجاه أهله وأولاده بأن يؤدبهم على القيام بالطاعة والابتعاد عن المحرم وامتثال الواجبات والفرائض. وبدأ رحمه الله تعالى هذه الترجمة بآيتين ثم ساق جملة من الأحاديث. أما الآية الأولى فهي قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهذا فيه أمر للأب وولي الأمر أن يأمر أهله بالصلاة وأن يصطبر عليها، أي على ذلك، وذلك لأن أمر الأهل والولد بالصلاة أمر دائم ومستمر ومتكرر بتكرر الصلوات في اليوم والليلة، فيحتاج من الأب صبر على ذلك حتى يؤدي مهمته وواجبه كما ينبغي. والآية الثانية قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم بآداب الإسلام وأمرهم بطاعة الرحمن سبحانه وانهوهم عن معصيته سبحانه، فهذا كله من الوقاية لهم من النار. وهذا فيه أمر للأب وولي الأمر أن يكون كذلك تجاه أهله وولده تأديبا لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عما حرم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها. أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: إن لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين كخ كخ، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. هذا الحديث هو من جملة الأحاديث الواردة في تأديب الصغار وتربيتهم على الفضائل وتجنيبهم عن الرذائل وعما لا يليق. والصدقة لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أشراف الناس، والصدقة والزكوات هي أوساخ الناس، فلا يتناسب للأشراف أن يأخذوا شيئا من أوساخ الناس، فالصدقة لا تحل لهم. ولما امتدت يد الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو صبي في ذلك الوقت وأخذ تمرة من تمر الصدقة، زجره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات كخ كخ، وأمره أن يرمي بها. وهذا كله داخل في هذه الترجمة التي هي تأديب الصغار وتربيتهم ومنعهم مما لا يجوز أو مما لا يليق، وتأديبهم بآداب الإسلام الفاضلة. ثم أورد رحمه الله حديث أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. قال: وتطيش تدور في نواحي الصحفة. وقوله ربيب رسول الله أي ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنهما، وقوله في حجر رسول الله أي في كنفه صلى الله عليه وسلم، وقوله طعمتي بكسر الطاء أي صفة أكلي. وهذا الحديث هو أيضا داخل في هذه الترجمة تأديب الأولاد بالآداب الفاضلة وتعويدهم على الأخلاق الإسلامية العظيمة وتجنيبهم أيضا المخالفات وما جاء الشرع بالنهي عنه. وهذا الغلام عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه كان يأكل وكانت يده تطيش في الصحفة، ويده تطيش في الصحفة أي لا يأكل مما يلي، وإنما يأكل من أنحاء الصحفة، وإنما يأكل من أنحاء الصحفة. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه، قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فاشتمل هذا الحديث إلى ثلاثة آداب عظيمة وجه هذا الغلام إليها، وهي توجيه للأمة. الأول أن يبدأ الأكل بالبسملة، قال: يا غلام، سم الله، فيبدأ الأكل بالبسملة، وهو أمر للوجوب، يجب عند بدء الطعام أن يسمي الآكل وكذلك أن يسمي الشارب، لأنه إن ترك التسمية شاركه الشيطان في أكله، وإن نسي في أول الطعام ليقل في أثنائه بسم الله أوله وآخره. والأمر الثاني أن يأكل بيمينه، قال: وكل بيمينك، وهذا أيضا على سبيل الوجوب، وإذا أكل بشماله فإنه يكون قد ارتكب هذه المخالفة، وقد جاء في الحديث إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فيكون متشبها عياذا بالله بالشيطان الرجيم. والأمر الثالث قوله: كل مما يليك، أي لا تأكل من الجوانب التي للآخرين في الصحفة، وإنما كل من الجانب الذي يليك. وامتداد اليد إلى جوانب الآخرين هذا من سوء الأدب فيما يتعلق بالطعام. فجمع هذا الحديث ثلاثة آداب عظيمة جدا ينبغي أن يحافظ عليها وأن ينشا عليها الصغار تأديبا لهم بآداب الإسلام العظيمة. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث الجوامع في هذا الباب، وأن كل شخص له من المسؤولية بحسب حاله، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن أهله وأولاده، المرأة أيضا راعية ومسؤولة في بيت زوجها، والواجب على كل أن يؤدي هذه المسؤولية على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ومسؤول أن يسأله الله يوم القيامة عما كان مسؤولا عنه ومخولا له من رعاية وتأديب وتربية ونحو ذلك، فالله سبحانه وتعالى سائله عن رعيته، من أمر برعايتهم وتأديبهم وتربيتهم. والواجب على من علم أنه مسؤول أن يعد للمسألة جوابا، وأن يكون الجواب صوابا، وبالله التوفيق. ثم ختم رحمه الله الترجمة بحديثين: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. والحديث الثاني عن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. هذا الحديث أيضا هو داخل في هذه الترجمة: تأديب الأولاد وتربيتهم على واجبات الدين وفرائض الإسلام. والصلاة هي أعظم فرائض الدين، وهي عماد الدين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من العمل، ومن ضيع الصلاة فلا حظ له في الإسلام. ولهذا يجب على الآباء أن يعملوا جاهدين على تأديب أولادهم وتربيتهم على المحافظة على الصلاة، ويؤمرون بالصلاة إذا بلغوا 7 سنوات. إذا بلغ الابن 7 سنوات يؤمر بالصلاة أمرا، يقال: صلي. كلما حضر وقت الصلاة أمر بها، ويكرر عليه الأمر في كل وقت، يؤمر بالصلاة وقت صلاة الفجر، ويؤمر بها وقت الظهر، ويؤمر بها وقت العصر، ويؤمر بها وقت المغرب، ويؤمر بها وقت العشاء. يقال له: يا فلان قم، الآن دخل وقت العصر، الآن دخل وقت الظهر. يؤمر بها. وإذا بلغ 10 سنوات فإنه يضرب على تركها، ولا يكون الضرب ضربا يترتب عليه الضرر بكسر عظم أو جرح أو نحو ذلك، وإنما يكون ضرب تأديب وليس ضرب إضرار وإهلاك. قال: واضربوهم عليها 10. وهذا فيه أن استعمال وسيلة الضرب لا يمنع منها مطلقا في تأديب الأطفال، ولا أيضا يفتح فيها الباب مطلقا، وإنما يكون الأمر باعتدال في حدود الضرورة والحاجة، ولا يكون ذلك بشيء يترتب عليه الضرر. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح